فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن او وناكسان دقيستيال ايدي الكيمبا كسو دوادا برنامش كالوحا عاوان قضا بداءاتكم اخليسان وحاكمدا فافاهين ديراد اه او لغه هلايو عمليات نفورنما اه او كدعضي مقالدا مقدشو حكون حدو رداء اه او لغو فورياي اسكاري كتير سانا عيدان كدولادا او كدعي قوبل كشبيلها دحي gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen oo gurmadka qaybiye qayb ka mid ah wilaayadka islaamiga ah ee jubooyinka iyo bay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee bay oo duuro u soo gabagabeysay xisbada ka howlgashay wilaayadaasi qodobadaasi iyo xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku maqri doontaan barnaamijka wa markal iyo dhuux ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وطبنك بشه رجب سند كون افر بقول افرتن يسدحد هجرقه وافق سنه طبنك بشه لبات سند لبدا كون يلبي لباتنك ميلاديقه ان قدقلنه برنامج كالوحة او فافاسن عمليات نفورنما ايا برخدي ماان تقلق الشي قيبا كميدها مغالدا مقدشو اي عاصمة الصومالية عمليات دان او كدعضي اغارك ازغويسك عالقابت اي مغالدا مقدشو ايا وحا كسو بحايا ور الاراد اه وريهين محمد علي ادن اولا سعدي ايا كشاكين يسيدي وحو دعي واد مهد سنتاي محمد داهر برقنما دي ماان تا وحا عمليات حوغن او نفورنما اه اغارك ازغويسك عالقابت اي مغالدا مقدشو لغولا بيكسدي kolonye gaadi dah oo galbinayay ergada soo xulaysa xilibanada baarlamaanka dawladda federaalka ilaa 4 gaari oo ay saarnaayeen ergadan ayaa waxa amaliyad xoogan la beegsaday naftihiisa ka tirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab kolonyada ergadan ayaa waxa galbinayay 3 gaari oo kuwa ciidanka ah kuwaas oo ay saarnaayeen ciidamada booliis ah sida ay tilmaamayso xogta aan helnay howlgal qorshaysan oo uu fuliyay haliyay istishaadi ah ayaa maanta lala beegsaday kolonyo ka tirsan murtadiinta waxaana bartilmaameedku ahaa xubno soo xulay xildhibaanada dawaaqida ayaa lagu yiri warka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyay in amniyadda lagu dilay 6 ka tirsan ergadii bartilmaameedku ahaa iyo 5 ka mid ah ciidamadii booliiska ee ilaalinayay halka ay ku dhaawacmeen 13 ka mid ah isla ergada iyo 3 askari oo booliis ah wadarta guud ee dhimashada ayaa ah 12 xubnood oo isugu jira ergooyinkii wax soo dooranayay iyo ciidamada booliiska halka dhaawacunaya 16 oo labada dhinac ah waxaa xusid mudan maxamed oo in xilligii ergadan la beegsanayay ay ka soo baxeen xirada iskool buluusiyo halkaas oo ay ku soo dooranayeen xubno ka mid noqonaya xilibanada baarlamaanka soo socda amniyadan ayaa ku soo aadeysa xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhisay weerareeda ka dhanka ah ergooyinka wax soo xula iyadoo maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan loo dilay 3 ka mid ah ergadaas فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waataay degsteel wili waxad la socotaan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waxaan nagu soo maqan qodobada ay kamid yihiin wilaayada islaamiga ah ee bay oo dowro diini ah u soo gabagabeysay qaar kamid ah ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayadaasi balse markan shabeelaha dhexe xukun xadurida ah oo lagu fuliyay askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa maanta ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe galinkii dambe ee maanta ayaa fagaaro ku yaala deegaanka gamboole oo ka tirsan shabeelaha dhexe waxaa lagu dilay abuukar isaaq ciise oo 24 sano jir ahaa kana tirsan ciidanka booliska ee dawladda waxaana faahfaahinta xukunkaasi ku maqli doontaan warkeena subax ee berito insha Allah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين دين عظيم وهجع قبها هر إبرامش كروح حياد مغليسان وحنو قصوا مكان جديد جرمت كأوراشين كخيبي قبها كم ذا ولايات كإسلام يجا أهجبو إنك يباي لكن مركان قصوا دوادة حبنتي روح قرآن كأوكرخن وحن نوصل جدنا يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر درس كان وحكم إذا درستنا اتحانها عيد أقرأ القرآن كذا وها روح قرآن كي قدقن عاود درس كان ينروحنا وقدق مينها درس عقوس أبسيا نبي الله يوسف ولا ليه سويمد أيوة أبار إيوه رفات قبح مركز يوحي كذا البدين دور كورو حتى كورنا وإيه مديني فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ودب أيانا أسيبون وتابته مصر يقول تقعنا مركز ومدحك يحي وانا ننك عيلك كردين أبال أمجلين دي لكن أسوه وفهنسيا أيوغنا ما فهنسنا مسنا وأهلنا ضر أنك إيالك ندب أيانا تابته وجئنا ببضاعة مزياه بذيعنا والان مذا راشين كعرب نوح اللي بدير الهيا لكن وبذي عايب يسنا الروح والبيس كسوة ترعنا يسو كسوة ريح يسا معنا مرة بيلا هذا فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا كيل كنو بلاري ونو بوحي سنة كينا صدق إن الله يجزي المتصدقين سيدا سي مركة كوير هذين أسونا ومركة دور قورو هرو سو مشيقين لكن مركة وإسو شيقين ماشا مركة محالة قرباه إن الله يجزي المتصدقين ضدك وحلبها إلى هي أبا المري روح ألا أبا المري وحوين أيو الله سيها محايا لي وعلى فضل يسوى سعيه بلا ريح وما باحذها السيغة اللو باحيح إن المركة وحق يستوالغ مرمان قولها يحوق يحق مذاذا أتكب حسن في طاعة الله إلهي كدن بنتيس وطاعة رسوله أنك إلى لسو في معصية الله ورسولنا أتك إلى لسو طيب الله رب العالمين وامتك وحو البوت أبهان تاي سبو حدا كوسيك الدنيا آخر وحو البوت كبغي سنة سبو حدا الله كابد بادك روا الدنيا آخر ياد مركز سوغي ساعدك لسوغ ميست صديق سنة مدو وحواي فقر مكينتو بخلقونا تنادم مكينو بل مركز وح بحسوه الله سبحانه وتعالى وحكو بلق هذا إياه دمداف يديق نوكسيح شايدان وحكو ليه فقر إيهوك أي حد باء الباب كيس على سكفر طي أي كل شيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أنا المركة واحترت ضدك مسلم كه ولقى ممرمان قوة مسلم كأنا هينة أيضا ولا حتى ريسة مسلمين توعي صدق سجن الدنيا أي جارسية وحقر توحيد الله كلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله أدونك جارسيين أدونك مال والبيت تغن تاسي كفذيين وينا دبرارغين ضد بدنا وكمدا لكن قارنا الدنيا حق هذا أي برارغو ذي أوليحيين قارنا الدنيا أقرب ويفهمين والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudiga gurmadka baaraha ee xarakada shabab mujahideen ayaa raashin ka qaybiyay degmada Salagale ee wilaayada Jubooyinka ilaa iyo 110 qoys oo abaaruhu ay saameeyeen ayaa ka faa'iideystay gurmadkan wariyaha Maxamed Muude Ahmed Abu Muslim ayaa wareystay qaar kamid dadkii la siiyay raashinka magacay waaro abdullahi khaliif waxay isiiyeen sidhali saliida 12 kiilo bar oo bur ah 12 kiilo bar oo sokor ah 12 kiilo bar oo bariis ah maadaas ilaahay baa iskale waxa iskale mujaahidiinta iskale abdullahi macalin ibraahim kiish bur ah iyo kiish oo bariis ah iyo kiish oo sokor ah iyo sidhali saliida iyo kiilo tamar ah nidi xeer oo rajayna dadka isiin ilaahay xeer oo jana laakin dadka isiin xeer oo rajayna maxamed aadan ma isiin kiish bariis ah kiish bur ah sokor afa sidhali saliida lama kiilo tabara maxamed sheekh muhiidin ma hay isiin raashin bariis iyo sokor iyo bur iyo sariir iyo tamar way dareenka ka waran dareenka waa iska fiican yahay nabad baan qabna waa maxsanin ajar iyo sabab ilaahay ku sii eeda aan ka faraha sagna adawka ilaahay noo jibi ilaahay islaam galantis kor ku weelo dhanaan ka doocayni ilaahay noo jibi gaalad walaal magaca sid ali maani naari hasan sid ali maanta gudiga gurmadka abaaraha maxay ku siiyeen haaf sokor haaf bur laba sidahle saliid laba kiilo tamar alxamdulillah inniday waa dhisanta alxamdulillah wadooga allah naga jibi muslimiinta gacanteed kor allah ku dhigay dar magaca dhore xasan cabdiraxmaan maxaad siiyeen sokor iyo saliid iyo tamar iyo ayuu nooc kasteena siiyeen kheyr allah sii maxamed daar raashin baan idin siiyey aye nabad iyo caafimaad raashinka daryeel baan loo siiyey waa kaasoo daryeel baan loo siiyey dadkii noo qaybiyey si sharaf leh wax inagoogu siiyey ilaahay caafimaad iyo nabad iyagana ha siiyo adawka islaamka ilaahay ha naga qabto wixii adaw ee allah naga qabto cali adaw abdi raashin fara badan aan si haye raashinka la idin siiyey maxaa ka mid ah haaf sokorayo haaf bariise iyo haaf bure iyo laba sidee siriyo laba kiilo tamar maayan ka doonaa intii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jirmari usmaan ali saak raashin aan siiyey marka alxamdulillaah ilaahay isku mahadas qulaa in ilaahay dowlahay galantii kol marsi ya maana an ka daayana di ilaahay ar maxamed hasan raashin haye raashin kale wuxuu in soo gaariya haaf bure iyo haaf bariis iyo haaf sokor laba sidaal saliida iyo laba kiilo tamar waa gartay bal dareenka ka waran dareenka ma sha Allah alxamdulillaah sayid ali hasan maxamed ilaahay ma hasan tuma kadib gurudmada abaaraha oo raashin ku neen geebadi oo hana deereen ya ma hasan raashinka ma ka koobanya haaf sokore haaf bariise haaf bure lama sidah la saliide lama kiilo tamar intaasu haadi aad aan farahsanta alxamdulillaah muslimiinta amniga eed aan ka farahsana geeg dad gurilaange oo raashigni qiibiyeen oo lang dad booba un lahayn lan dad caawun lahayn alxamdulillaah ilaahay mahadda wileyda kama hasantaas oo wileyda gacanta dheer leh maanka doocayaan horta adawga laciifan way inna kayda shaydaani kaana laciifan waa aayadki ilaahay way gacantii hoosa ka jart ilaahay walaalaha oo muslimiinta gacantii kormarsiya leena raashinka minasi haaf sokore haaf bariise haaf bure lama sidah la saliida lama kiilo tamar intaasa deera ya minasi ilaahay anka mahadiyaan muslimiinta gacanta dheeraan ka mahadiyaan ilaahay galantii korkuweel una dhan galantaan korale kuweel idowka allah noo jibi iyo idowka ilaahay hoog galantii soo kuweel galantaan korale ka dhig ilaahay galantaan korha ka dhig nuraawes abdi adigu maxay ku siiyeen raashin sokor bariis bur saliid tamar sangaw sabo raashin aan la siiyay raashin kiish bariis kiish kor aan la siiyay iyo bur baan la siiyay niyadeed maanta farax waayo bal farax aan jooga maanta aad baad u faraxsantahay badan yaan ugu duceynaynaa inuu niyadooda ilaahay u yeelo cadawgana allah jibo raashin bariis iyo sokor iyo bur ayaa la istamar niyada keer aan insha allah wara isheedu raashin bur iyo saliid iyo sokor iyo tamar yana ma sii shamsa aadan isaa bariis iyo bur iyo sokor iyo tamar magaca faadima isa baanta maxaa lagu siiyay adiga bariis sokor bur tamar magacaagi nuna ala drama maxaa ku soo gaaray saliid sokor tamar bariis waa gartay adigu miyaad filaysay ma filanayna walaalahayn umbaa noo soo qaaday keer umbaa idinku ognahay gaantiin kor allah idinka maray gaalad allah idinka jibi intee abdullah bariis iyo sokor iyo tamar saddex la saliid ah yaana nasiyo waxaan isiiyay bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor iyo tamar ما فيلينون إله أيام هذا إسكال هذانا مسلمين تنلوس ديب أيام هذا إسكال وأنا أكسرنا ويكوب حضن فرحدا أنا قاعدي وكعسنتها إني مجاهدين تملك استيجوان إسلام مسلمين تملك استيجوان بإلهي إنه محي هذا الدين تلطية الرئيس إلهي كريم قال هذا عقده هاستي إلهي قريم هذا بريس سكر سري تمر dan kale gudiga gurmadka abaaraha ee mujahideenta al shabaab saacadii la soo dhaafay waxa ay raashin gaarsiyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan bay waxaana ka faa'iideystay boqolaal qoys oo ay saameeyeen abaaraha oo kuwan qaar kamid ah dadkii raashinka la siiyay macallin guudo saad axmed ali ma sha Allah oo maalan haya deegaanka boolacade dambe u furo ka tirsan ha maynina siiyay habre habrise haaf sukure lama salis idan hasna u diran leh deegan reen bulu duu ah ha ana taka fadhiilay ma ha ya an lam haaf an lam aadan ya ta faraa injer ah anta tumarta alaliya lam ha ilaahay gooyay haya ha ma sha Allah ya ilaahay gooyay jazaakallah ah maxamed ahmed shaasak bul ade salid sukur ibris ibur ma sha Allah haya gulaasi ما شاء الله دار من طار لي ده بلدي هاف سفر هاف برئ هاف بريد لما قلاو سديد تمر لما كيل مجاهين دين غالنتي اوكر قال الهي دب دب الريد رب ما فدان قال انه اسكو ترف ماينه الهي مسومك غالنتي سكور كويل هذا يرو محمد علي ده هاف كبره خافك بريس لما أكسليد لما كيلة مريها أنت إلهي قولوا سيا قال الإلهي إبي عدوك إلهي كجيبي أصنعوا ساقوصوا ديغانك إلهات قبله أطل ماين نسي إلهي أمر جيجرة خاف بريس خاف برأة خاف سكرة إلهي أمر جيل سليد تمر ما يخدو آيانا أنتي قرب شو قول ألسار قالونا لجيبي لغاية مين لرين أدو عبد الرحمن مات إيدن يلاري deegaanka abtir xuno ka soo ugu tufkaawo meel uu noo koyn idin wangli la re khair allah sayu ulmaada geeka gargaarana siidi markaan an doqayni umud badan geekanta walinka geebeya walasi sokor iyo bariis iyo saliid itmar bo walku boogi allahay ma halay ulmaada ma an ka mahadnaane ilaahay wiinahay garab sheenaha gal u guulna allah sayu gaaladan allah jibi beero doko tan hatan umulay aradan roogto beerasho doko abaarsadeen biimle badmle ilaahay xajeenu ulmaan idan in gedaali boqolkiiba boqol ma xantiin halkaan garifin allah gal khair alhasan siyo waday maay maalin fiin aliyo idan la re deegaanka tufka hada ka soo qoonna gabal mushkil la re tufka ku kuma ku koy boqolkiiba boqol ulmaan ma xantay abaarna hay tiigay graashoon nasi saliidan nasi buran nasi barisan nasi tamran nasi ballaawan nin qatay in ilaah nin ka daru ilaahay abaartu noo gooyay ulmaadan garab jeel in galo guul alsi galan la dibi intaas umaadnaad umaad magaaga maxamed nuur haaj mustafa deegaanka dugaar hooslo ta marka uu walin niishaani mujaahidiinta niishaantii kal godoogni abaaran haayti deer dugaar hoosle anna raashinkina nasi dadka hadiibe mahadnaqaan haddan intan kisi badagna haddan ilaahi kisa karajayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma saga deg agnia wulfur iyo galma deg meesha saga barakaani ee dugaar hoosle wasoonyal ku suugni lanti saga barakaan lamna dibaati oo diba inba niheeshi marka alaara naga jirti sidisin badar ma gooshin bi munu dhaw badar ma heeshin wadan gaal in guurun raalama agun wadankana yana taa deegaanka muslimiinta in khasal raalak aguni meesaga mahadnaqna in muslimiinta nu gargaarti hakan kaalma gasi ilaahay gasan kaalna wasan badnaan wabilaahi toofiq sidisin warbi munun gal badar mu gooshin heela gaajana ka dhamaashti dad ee dunida laga baa dunyu waa dhamaashin wali qabni u furo meela ku shubni dadka nu rugo wali kaalna barakaan meela lan kal guuri haray agnaanka aanka mu gumaan siisiya bur iyo bariis iyo saliid iyo timir waran siisi kolay wali kaalna ilaahay gasan rajaashina tijirta akko ilaahay ilaahay galda sisis alaas loo qabana wali jibi wali sabab sabab ila madar saadi maxamed xasan an oo e dugaar hoosta gabal raawna karnool muslimiinta qori hoos haninku dadaali ilaahay khair siya ilaahay ma hadle lama sana oo guu deer le abaar ah hadna marti dad ii duunji jinga ka inna baadi bi to ka inna alhamdulillah ummati haa hanin gargaartay tan hanin wadeen shaanti mahad ii shukriin ku hayna الحمد لله ما إذا كباهنا تان إكو سيفايل إكو سيف وناكسن مسلمين نيشان أسي مسلمين نسيها يتو مجاهدين تأ مدقون نسيها يان ما كعد صدانا إني أو صدق إسق فايل الله يوحن وناجيا السلام عليكم ورحمة الله ديو محمد شيخ بشير العراو جيك ماينا نسيه بور باريس سكر سليد تمر يا نسي إلى هذه ما حد له يا لأنك ما حد إليني أنت عندك بالعوطان هذا أنت أبارون هذا كبهاس عارون نقران إلا روب نقران إلا هذا ما يفضانه هذا إني نديو ده قرب ننسي تاسع ما حد إليها أنا أنت إلهي قولسي قالد قرب إلهي كسيو يو قول هلان تاسع كم حد إليها يون إلهي بدبادسي بسم الله الرحمن الرحيم مقاوي يبدو إذن الله أرهي الحمد لله الشكر لله إلهي أنك ما حدين إلهي أنك ما حد نغان مجاهدين أنك ما حد نغان حضر راشون أنا نسي راشون كنا نسي برقي بريس إيه تمر إيه سليد يانا نسي إلهي أنك ما حد نغان مجاهدين أنك ما حد نغان ونوره الكرمان إيه الحمد لله ولا نسينا الحمد لله طوغان المجاهدين أنت إلهي قلنتي وقرقوالة أذوك إلهي إبي ياسين الحمد لله يا إلهي أنو نسيون كبريان يا إلهي طوغان ما إلا رأي إن أون إدباتي باهين إذن ينهايا ردتك ولان هانغان إنبالاوين كل إلم قرمهاتين إلهي كشكرين أنو نوري يونسيا إلهي نبركاي إن والا ننسيو فضان دباتي بيغان هاي تما هان أنت الله هاري ديكول نباهدان قوبام بيه أنت ماي قلنتك هاي تا بريس إبور إسريد إتمر إسوكور dadki barna ilaahay kuulasi garab sho mujahideenta garab sho allah gala guula allah si gaalada ilaahay ajibi ana noore haaji nooro wala are magaalada mubaaraka ka nooro abaar diidin antor mu kutabn meel gaalahan gur injer hor mu kuweedin harakada ala shabaabta aaminsin ilaahay aaminsin hoob dhimadan anta li duugo hoob nolon anta ka dagmay ehelkay wali oo guuran onogo jingle maalan gaarin ee kenya dugsin weeyti ka jimooga in hirin halay ishalay idraan wal man karin waan hada malaag een telew la raad in gadi keelis baris dabka in saar inta li in kweeri ilaahay may ku bariyane ulumadi wala neenjeen ilaahay galantay kor ku weele oonana noolay deegankan ni weele harakada ali shabaabta ilaahay li jeer adoo ku jibi yaa an magan signa faantena wala kala markii oo isin hani doona teenanki hana doonaday wal ni lafada ilaahay wal halafada adoo ku allah ku jibi inni oo mag inni baahna dameero aan aan lamid dameero go ay toodara dibintoon haraabta jiifta tan hadan harakada alsha wal inni sidii iimaan shee kor allah ku weel adoo ku nala ku jibi inni nin dadaalo um baahna ala dartiis wal nin si magaagay way balareeyhi ma ay mooy mad gab may ban ka noola magaalada mubaarak oo qurbaan liin ka sajari marka may buu wala meelun goobta oo iska koyni raashin aan nasi raashinka kan hadda way buu sawirka san kargaas aanu ka fadhiinay bariis aan nasi sokor aan nasi buran aan nasi timir aan nasi saliid aan nasi laakiin waxaan walbaahid aan gooyaa uma dadka wala wala si dad yar oo gaaban oo kooban dadka way buu rafaada roogana baahi roogan oo iyo gaaji wadan ku jirta may codsadaana in raashinka nanin badi dadkii dadaalku ay joodigan suubi oo antum way buu hantidi oo dhiibi ilaahay adduunyada aakharaan kaalmay intii dadaalka suubiday walaan haar u ridina iyo nasaasi ka dalika ilaahay way buu dambishay dambu wala shuu dhaaf dadani ilaahi buid al-umma bidinin 'azim huwa as-sami bidinin 'azim ولايد إسلامي جاه إباي أي دور الدين أو سوق جب جبيسي قارك من دحس بذكره القش ولايد إسلامي جاه إباي دور ذا أي كوخاتين عشرة كل الدون ومهمة شيخ أبو مسلم أو كمد علماء الدين إسلامك أيك هذا لأهمية ده حس بذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم آداب وأخلاق المحتسب قفك محتسب كأ قشقة حس بذ وبذاو ما آداب لك باهني ما أخلاق لك باهني ما إني يوسف فهم لنك باهن إن شاء الله وكلمة ذا سيدي كورن يولك أران أولا على المحتسب أن يتحلى الإخلاص وطلب مرضات الله ولا أنك هري مي ويهرت إخلاص إلهي درتسني كهاتو وأن إلهي سبحانه وتعالى حالشة وليسرى لك النقذو وسأل الرهال لقليو إني أذكت ذال إلهي هو برهال لك هو النقذ قولك إفعلك قصدك إيه رالك نقد إلهي أدن إلهي رالك ونقد تنلم عدمي وها إن قفكم محتسب كإلانك باهن العلم قبل الأمر والنهي نقطة أنكم مهم سنتهسو إني أذا علم الله هات أنت أدوال أنفرنا ولا أذا فرت فضايته هرت علم والدي ولا أذا ريبت فضايتنا كهر علم والدي هو بعد علمنا الله هينا لكي إلا الله هاي لي أذا كيل النقد دبعت ذي اللي تشغل هاس إني أذا قالناك خير بدن بنانك إني أذا كروكدو ياك خير بدن ولي دنبئ الدنيا آخرة كوديرو ياك بدن علمين يا ذا والدت ولي على هذا علمك والد هذا سميك ماذا هرته حسب هذا الشقة حسب هذا آه مقاصد يا مئت هدف شيء مئي ميل للجيد كو ميل للجيد تحقيق العبودية لله تعالى وحده لا شريك له إن إلهي أدون لن نقضو عبودية ديس قفك أدون نمديس اللقص أدون أي إني حقي جيو تاسو سي كو محتسب كلك فدا بلشدن إني سدير سيو dadkii in adoon nagaran oo ilaahi subhanahu wa ta'ala shareys adoon la nagado shirkina weelna taas waa tan ilaahi rasuul ilaahi la diri nabi ilaahi maxamed tan ilaahi la diri taasu ilaahi ma aray fi surata dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fi suratul mulk ilaahi ma aray alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون دكيني فهما واي معركتي عبودية ذا سيتي ولنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد دكيني أدون شلتيك بينه ونبين إلهي سبحانه وتعالى شليل سيني أدون من نقرا رسلنا إلهي تاسهل دري رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نبغان صلى الله عليه وسلم لمشهودس مديس يتون يدور مع مضي كدمنت آيدي إلهي سبحانه وتعالى هكدجي ميتو سياسي إلهي سبحانه وتعالى أسلام نمذا كامل إلهي إني كركانك والي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين مقصد كحسب ذلك كدل لي مئتا وتعبيد الناس لربهم ميلن كدل لي إلهي سبحانه وتعالى وينانتس إلهي دتك إني لجي ليسيو ولي إلهي حارن كويلي دات كلك ديرايو ميك مد مقاسيد باركتي حسب إقامة شرع الله في الأرض ولكم يلي أذي إلهي كو روجي شرع إلهي إني لكو أهو وشرع إلهي إني أنهاين أنك ديرنا وتطهيريا من الفساد والمفسدين فساد إهان فساد وذنب المفسدين تأه إني أرلاد لك النظيفي لك داهري مرك ما ينباه أن يقفكم محتسب كأ أران تاس إني عسو علم الله هذا تاسوح هو الشيخ أبو مسلم وليقا هو ولاية إسلامي قاه إباي شيخ حمزة أبو جعفر أي الله دردار ميعيدا كحزب ذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويقول تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم مركن كوريت إلهي سبحانه وتعالى يا أمه النغان ما الله انكوا بكرنا بالله ودماذا لهاينا له الحمد في الأولى والآخرة بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما إن ما هنلاقي أرضي أن دورة عن قريب قادتي مشاركتي وأنا كصبرتي جهد قد أردت أنا كبيري معلمينتي دروس تسي معلمين تكهاي علم ذا إيه أخيارته يوم مسؤولين تعقو قريب قال لي أن حفلة دي دورة لك لحد قبل جباي أن تبى ما يلا حاجة جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم وحضوركم جزاكم الله خيرا أنت هسي كذب ولا ليال حفلة نجيك أنفدينا وحفلة جب جبي يوم ماذا نجد دوردي هسوعتي بريالكم دوردنا دروس تلحق قاعدة ما إملاي إلى سيد درس علمت الجهد بدن بيدي أرضينا صورك هي درة أيدي أيضا كفايدي سيدن ما يسأل الله جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك سين سارة هو كعمل فلك لجمي نإلهي سين كوالا كل جنب جزاكم الله خيرا أنت هسيك دب تكل دردار إيوه عذا إيوه أنا دروستي ميلك باتي إيوه ورموشة إيوه ليلكو فائدي سيد انتبا والشيغي وانا حضماتي واسك قبقبينتي ايو حافجروكي لهم ان شاء الله تعالى ما يعرف هذي ايضا هنعطى اخياي ايو ايضا بدن اقرانك كجارة الهي سبحانه وتعالى ما يكو كحضلا هاي حرفده هي ادن لن اساس هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر علم ما يبقى رايانا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنوان الايمان ايمانك عنوان شيء آية التوبة يانا اللي ندليل ذه أيضا أنا داخياي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ما إسكهر ميلن معروفة فرايان إيوه مؤمنين إني إن لها الشيء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر مركوا أستانت إيوه عوانك إيمانك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدوك لا تميب إرهاينا و أن سبب الفلاح والسعادة ينمي يعني إن دليل لدينا آية آية سورة آل عمران وأهدان أخياي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هان أمر خير كفروا حماها نرهبوا حانسي هان ليبانيو أي سينكو هلو دمنعو قاسي دات خيرك إسماهي وناقدتك انكويرو حما هذا كوكو ربو ايسين كو هلي حان لي بني حانسا marka aydan meenin faa'iido ay hayta wa sababka guuli iyo najaax ga sheena adun iyo aakhira hadiyata shaqadan al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ana lku taba oo lan ummata khayr iyo wanaag in sheego la waayo lan xumaha ku reebo la waayo lku taba shaqadaas lku tabona wa asbaabta la'nada lakamutaysado suratul ma'ida ya ilahi mil la'in alladhina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر منكر كمسكر يا بجرنا فاسدرادية لعنة واللعنة إذن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أقول لك طبعا ما ينقته سبب لعنة شانو يعني أني لك أقع قوش غضا أصلا قمونه ما ينقته أسبابه سعادة يقول يبرارة الدنيا آخر بشانه وانا عوانك إيمانك أنت هسمين توسي ياسيها درجة يوم يقانك يوم مكانك رجنك خجران عملك إسلامي يا عبادة إلهي لنك رواض سبحانه وتعالى درجة يوكو كروغان تتبضن ما يرهاينا رجع حسب ذا شقوي ومهايا ما يوالي بلدك لك ذا درا رايانا حان إلا حلاينا إيو هوليو بميها كأرورتي أنت إيكو قاهو سالة ديال لأدم إيو لما قلان هاس قبستي أهي هيرو قبتو أي habsaga ay ka hayo ii holiyo taasa ka arurtay gaaladay baha badma kirida hayaan dad ma hayaan balanta leeb shishal reeba hayaan warkaas ma jarjarne ya balanta leeb shishal reeba hayaan oo meel arhay u sadad ku ganacsatay leeb guriyal soo ilaaliya hayaan meelo fafadhi oo meel arhay baabureeto meelo maray leeb amni jo suuga hayaan ma shaqadii hayaan ma laakiin aayadaha una hata akhriyani mayna tusiyaayana darajada iyo maqamka xisbada islaamka dhig muhiimad iyo la tah dadka shaqadaasi ka shaqeeyo ilaahi meelijay iyo darajada ilaahiye subhanahu wa ta'ala idan ma ilaana jihadka la ka jarh habadil rido wa min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bil kalam jarh wa min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar masajidka la kusuru maayo muhaadarada la jeeday wa min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ana jidka la surumo dadka khayrki ugu wanaaga meelo lan shaago la ka shalhago amni jo iyo la ka shaqeeyo maxay wa min babil أمري بالمعروف والنهي عن المنكر. حاني حزقلي إيه حاني والهلا إني أمني جل السوق لحفظيو أن لك شقيو حاجاتيو يو ما يلا رأيوس أن لنقفيو لنجا كلا يونا ليش هالبدبادي ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده كم مسلمين تأ أو حوالج ولا بها حيو لك جهة ذهي يا جهة ما يلك وذ مسلمين تأ أنت روجن حن تظل بها حيو معها وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ما هنا أنت جهادك كجرت حوليو هاي سدان بملب أنت بضن أغلبك حنت ذلك جهاد أنت لكو شان هاي تدكاس مسلمين تأ حنت ذيتيو هدي زكاة هدي تبرعات هدي إنفاق سبب كاستيو جهادك كجيل ينوا ها عملك ولا كسعود حنت ذاس مسلمين تو أنت سدر دارتيها كقابية جزاكم الله خير هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillaah.